السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أخذنا في اللقاء الماضي مناقشة الشيخ ربيع حفظه الله لأبي لعن الموجودي في قوله أن الإمامة هي الغاية من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء، وأنها أفضل الأصول في الحياة البشرية. وانتقلنا بعد ذلك إلى نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. وما زال الحديث متصل في مناقشة تقديرات الموجودة والتي تدور على أن الإمامة وتولي الحكم وزمام الأمور هو الغاية المنشودة الكبرى. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ويقول الموجود: ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذ فيها ذلك النظام الكامل إلى آخره. قال الشيخ: أقول أولا إن الحديث عن رسول الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حدود الوحي الذي أوحاه الله إليه. فالله عز وجل قص علينا أخبار الأنبياء، الله قص أخبار الأنبياء وأخبار الرسل ودعوتهم صراعهم مع الأمم، وبين أن دعوتهم وجهادهم كان من أجل إفراد الله بالعبادة. أما تفسير سياسي لدعوات الأنبياء هذا من القول على الله بغير علم. قال الشيخ: قال تعالى في أول قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص فيما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني يقصد الشيخ من إيراد هذه الآية والآية التي بعد ذلك من أنباء الغيب والآية التي ذكرها بعد ذلك أيضا ذلك من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب، أن هذه الأخبار من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إخبار الله به بعد أن أطلعه الله عليه، فهو من الأمر المغيب. إذا نقتصر على مورد النص، نقتصر فيه على ما أفادته ودلت عليه النصوص. ثانيا يقول الشيخ: عاش المودودي، عاش الأستاذ المودودي في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبلغ التناسب والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق، وبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية خيل إليه أنه لا بد أن يكون الأنبياء أشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد السلطة. وكلامه الآتي يؤكد ما أقول. قال المودودي تحت عنوان نوعية عمل النبي: قال ولتسييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض، لاحظ ولتسييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض أرسل الله رسله تترى، تترى بمعنى متتابعين، وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم عدا الحضارة الرهبانية جاهلية كانت إسلامية إذا كان بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة الإنسانية ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور وتشكل الحياة الإنسانية على طرازها المقصود. يقول: كل حضارة لها نظرة شاملة للحياة، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها، يعني بطبيعة تلك الحضارة ونظرتها الشاملة، أن تستولي على الحكم. أي حضارة عندها نظرة عامة للحياة وقانون معين فإنها تستولي على الحكم من أجل أن تطبق تلك النظرية إلى واقع. طيب، عنده هو أن الأنبياء والرسل أيضا يملكون نظرة حضارية شاملة، فإذا يجب أن تكون مهمتهم ما هي؟ الوصول إلى الحكم من أجل تطبيق تلك النظرية. قال: وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما، ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. إذا لم يكن يعني عند الرسول، عند النبي، إرادة وعزيمة ورغبة في الوصول للحكم، أجل إيش الفائدة من هذه الدعوة النظرية؟ إيش الفائدة من نقول إنه هذا حلال وهذا حرام؟ يعني يرى أنه ما منها فائدة ولا جدوى إذا لم يكن وراء ذلك عزم يدعو إلى الوصول إلى الحكم وفرض هذه النظريات أو التحليل أو التحريم. من هو الشخص الذي ليس له هدف في الوصول إلى الحكم عند الموجود؟ قال: أما الراهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها، وإنما همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية بسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئا. إذن الشخص الذي لا يريد الوصول إلى الحكم من هو؟ هو الراهب. الراهب إلى آخر ما قال. يقول الشيخ معلق: لقد درس المودودي الحضارة والمدنية المعاصرة بكل شعبها وتفاصيلها أو غالبها، واعتقد أن للأنبياء حضارة ومدنية تضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، يعني مثلا من نظام قضائي ونظام شورى ومرافق في سير أمور الدولة. هو يظن أن الأنبياء أيضا عندهم مثل ما عند الدول، وتضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، إلا أنها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن المدنيات والحضارات الجاهلية. ثم بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة ومنها الشامل لتدبير أمور الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. والأنبياء جاءوا بحضارة مدنية، إذا فلا بد أن تستولي حضارتهم ومدنيتهم على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. يقول الشيخ: ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على إيش؟ على نص ولا على قياس؟ على القياس. طيب، ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية، يعني يقيس الأنبياء على الملوك، على الملوك وزعماء الدول والحضارات التي أنشأت دولا وقامت ممالك. إذا الأنبياء لابد أن يكونوا يسيرون على نفس الخط، من حيث أنه يجمع بينهم أن كل منهم له نظرية وحضارة، فكما فعل تلك إلى فرضها عن العالم في حدود سلطانها، فإذا الأنبياء يجب أن يكونوا قد سلكوا نفس الطريق. قال: وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية، والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال الاستجابات الفكرية والسياسية. قال: وقد قيل إليها أن الناس قسمان فقط، إما راهب همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاة الوهمية، وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمته إلى أرقى مستويات الحضارة. قال الشيخ ربيع حفظه الله: والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم. قال الشيخ ربيع حفظه الله: وفاته غاب عليه أن الأنبياء قسم مستقل، وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في هؤلاء، لا في قسم الرهبان ولا في قسم من السياسيين الذين همهم وشغلهم الشاغل الوصول إلى الحكم، وفي الغالب أنهم لا يصلون إلى ما يصلون إليه إلا بكثير من الكيد والمكر والكذب ونحو ذلك. قال وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم، وعن أطماع السياسيين ومكرهم وسالجيهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم. فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع، وأرقى الناس عقولا، وأزكاهم أخلاقا، وأطهرهم عنصرا وأنسابا. اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال، فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط، إلى آخر كلامه. ثم نقل الشيخ الربيع حفظه الله كلام المودودي حيث يقول: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. لاحظ، يقول المودودي: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. طيب، ما هي أقسام الأنبياء وهم يحاولون إحداث هذا الانقلاب؟ قال المودودي: فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد، يعني نبي جهز الخطط وجهز الأسباب لإقامة الحكومة وإحداث الانقلاب، هذا نوع. ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. النوع الأول: جهزوا خطط، هيئوا الأسباب، وقفوا عند هذا الحد. من الأنبياء من في زعمه شرعوا في الانقلاب السياسي لكن انتهت رسالته قبل أن يقطف ثمرة الجهد الذي بذله. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله: أقول أولا إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20,000 كما جاء في الحديث، ولم يقص الله عز وجل علينا إلا قصة كم من هذا العدد الكبير، ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن فقط. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وبما ذكره الله عنهم وعن كتبهم تفصيلا، وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الغيب. قال الشيخ حفظه الله: وأعتقد أن مثل هذا التعبير ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء. الظاهر أن كلمة قول الشيخ وأعتقد أنه يعني استعملها في معناها الصحيح باعتقاد يعني الشيء الجاد المجزوم به. أما اليوم استعمالات الصحفيين والإعلاميين وغيرهم لم يقول لك أعتقد، يريد أنه يظن، يعني يظن فيطلق كلمة أعتقد وهو يقصد أشك أو أظن أو أتوقع، لكن يظهر أنه يعني استعمال الشيخ لا هنا بمعناها العربي المعروف. قال: ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلمها غيرها؟ ثم قال ثانيا، طبعا أنا أختصر واحد الشيء من كلام الشيخ، قال ثانيا: أعتقد أنه لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة وهداياتهم الرحيمة المشتملة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لماذا؟ ليش ما نطلق هذا الاسلوب على الانبياء؟ قال الشيخ: لان الانقلابات السياسيه تقوم على المشايخ والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها الا اناس لا يبالون بسفك الدماء وهلاك الحرث والنسل والافساد في الارض. ثالثا: ان هذا التفسير لمهمه الانبياء وغايتهم في غايه الخطوره. لماذا؟ قال: لتاثيره الخطير على شباب الامه المساكين، لانهم قد يقولون اذا كان الانبياء زعماء سياسيين وقادت حركات انقلابيه فلماذا لا يكون اتباعهم ايضا سياسيين انقلابيين ويسلكون الى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسيه من التخطيط والتدابير؟ وهل سيكونون معصومين في احداث الانقلابات السياسيه؟ يعني اذا قلنا ان الانبياء كانوا زعماء انقلابات، وكل شاب محب لدينه يطمح ان يكون متبع لطريقه الانبياء، اذا لماذا لا اسلك انا نفس السبيل واسير على نفس الطريق؟ طيب، يقول رابعا: لا ادري ما يريد الاستاذ المودود بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل واعداد العدد، وحكى الندوي عنه على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم. هل يريد يعني أن إبراهيم وضع خطط سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين، أو يريد شيئا آخر؟ وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة عن الأنبياء لم يصورها القرآن ولا السنة ولا عرفها علماء الإسلام، برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها. ثم عرض الشيخ بشكل مجمل لدعوة إبراهيم عليه السلام ومسيرة حياته على ضوء ما جاء في القرآن الكريم. يقول حفظه الله إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وتحطيم الأوثان بالحجة وبالبرهان وباليد عندما ألجئ إلى ذلك وبعد أن بلغ البلاغ المبين. قام بتحطيم معبوداتهم وأوثانهم فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه فعددوا له نارا وألقوا فيها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ولكن لطف الله عز وجل به. قال الشيخ: فأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب، لما يعني وصل كما قال طريق مسدود مع قومه مع دون نفع ولا فائدة في الاستمرار معهم تركهم وهاجر. قال الشيخ: ثم لما بلغ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله تركهم وغادرهم مهاجرا، وقال قال سبحانه: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. من هو اللي قال إني مهاجر؟ لوط ولا إبراهيم؟ ها؟ إبراهيم. فآمن له لوط ثم عاد الكلام إلى إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، هذا من كلام إبراهيم عليه السلام. ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العدد ولا تمهيد السبل. قال: والنقم قصة إبراهيم عليه السلام، كانت هجرته إلى الشام، ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة. طيب، مكة وش كانت لما أحضر هاجر وابنه إسماعيل إليها؟ مملكة فيها حضارة ويريد إبراهيم أنه يسوي عليها انقلاب؟ لا، واد غير ذي زرع، يعني اللي خطط أنه يسوي انقلابات يكون ملك يجي يسكن أهل في هالبلد هذا؟ مستحيل. قال: وهي آنذاك خالية من السكان بل ومن كل أسباب الحياة حتى الماء ما في، وترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام. فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الشيخ: وقد جار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام مرتين. يشير إلى حديث ابن عباس المعروف، لكن نص يعني بعض أهل العلم على أنه إبراهيم قد يكون جار إبراهيم أكثر من سنتين، أكثر من زيارتين. ليش؟ لأن سياق قصة ابن عباس ما فيها إشارة إلى مسألة الذبح. زاروا مرتين وهم متزوج، في المرة الأولى أشار إليه بطلاق زوجته، والمرة الثانية أشار عليه بتثبيت زوجته وبناء البيت فما فيها إشارة إلى الزيارة التي كان فيها الأمر بالذبح ومحاولة لتنفيذ ما أمر به. فهي المقصود أنه يعني لم تكن مرتين فيما يظهر، بل أكثر من ذلك. قال: فهذه قصة إبراهيم في الكتاب والسنة، هو يدعو قومه إلى الله ويقيم عليهم الحجج، إلى آخر ما قال. قال: فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاده بلاد الحضارة إلى بادية الشام، ثم وضعه ولده في بلد غير ذي زرع خال من السكان ومن أسباب الحياة، هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه كان يمهد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ هذا تقول على الله بغير علم. هذا بالنسبة لإبراهيم اللي قال إنه مثال لمن أعد العدد. طيب نشوف عيسى عليه السلام. قال الشيخ حفظه الله: ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية، وكيف توقف أو أحدث هذا الانقلاب، وما هو البرهان على هذا القول الخطير؟ أيضا كل هذا الكلام ليس عليه أثر من علم، موروث، ما عليه أي دليل، مجرد يعني خيالات تخيلها وأوهام توهمها. ثم قال الشيخ حفظه الله: وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط إلى منازل الفوز والنجاح؟ كلام فقط. ما بلغ الفوز والنجاح من الأنبياء والرسل إلا موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، كلهم فشلوا صلى الله عليه وسلم. فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على 120,000؟ يقول الشيخ: ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟ فعلا يعني حينما يقرأ واحد هذا الكلام وإيمانه فيه في ضعف ويفكر يقول 120,000 نبي وما فاز منهم إلا 2 بس، هذا يوقع شيء من الشك، شيء من الريب، شيء من التردد في حقيقة حال هؤلاء الأنبياء. قال: فإذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصل إلى منازل الفلاح والفوز، أفلا يحكم القارئ الكافر أو القارئ ضعيف الإيمان؟ أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والقارئ الجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ هذه النتيجة. إذا أنت تقول أنه ما فاز إلا اثنين ونجحوا، معناته البقية إيشهم؟ نتيجة طبيعية نوصل إليها أنهم فشلوا. طيب، وحتى المؤمن القوي ألا يخاف على أن يهتز إيمانه ويضطرب؟ إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر، ويصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية، ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟ إذا كنا نحن نرسم للأنبياء هذه الغايات ونحكم في دعواتهم وأعمالهم الخيالات، فإن النتائج ستأتي سيئة جدا، والمشاكل ستكون عميقة يصعب حلها. وإذا كنا نعتمد في تحديد غاياتهم، وهذا هو الواجب، وفي رسم أعمالهم على كتاب الله الخالد وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإننا نكون متبعين من منهج القويم. وقد حدد الله غاياتهم وبين دعواتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الغاية الحقيقية من الأنبياء، وهذه المهمة التي كلفوا بها. فهل قام بها الأنبياء ولا ما قاموا بها؟ قاموا به، وبالتالي كل الأنبياء والرسل نجحوا لأنهم أدوا ما كلفوا به، أدوا ما كلفوا به. قال: وقد أدوا واجبهم ووصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح، ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا، وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهاد. والكافرون بهذه المقاييس الصحيحة هم الفاشلون الأكثرون المغلوبون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.